يقول ما حكم حمل المحفظة على هيئة حقيبة صغيرة وتعليقها على الرقبة للمحرم وذلك لحفظ النقود، وهل هناك خطأ في ذلك؟ لا لا لا يضر أن تحمل ولو على رأسك أو على ظهرك أو حقيبتك، أو تجعل نقود في كمر حزام عند مالك، الأولى أن تجعله تحت الإحرام ولا تستفيد به في إفادة الإحرام. وعند الشافعي الأمر سهل، حتى يجيز أن تجعل في الإحرام إيش؟ طقطق، هذا الذي يمسكه. لكن الأولى أن الإحرام لا يخاط ولا يجعل فيه طقطق، وإنما يمسك من أطرافه، هذا الأولى، أنك تحاول أن تثبت أطرافه ولا تحزمه، هذا السنة. وأنك إذا كان عندك يعني نقود تجعلها في حزام أو في شنطة ولا تستفيد منها بالإحرام، هذا الأفضل والأولى. نعم. ما حكم لبس النعل الذي به خيط؟ لا يضر، ليس المقصود الخيط، المقصود ما يحيط بالجسم. لو عملت إحراما وجعلت من عشرة وكل اثنين تخيطوا وتجعله مثل الإزار لا يضر، المهم شيء محيط بالجسم مثل هذا، يكون محيط ولو معمول من المكينة، معمول من المصنع هكذا، لأن المقصود شيء لا يحيط بالجسم، المخيط المقصود به شيء دائر على الجسم. أيوة، مثل الثوب أو مثل الذي يلبس مثل الفوطة أو كذا، شيء يكون دائر بك، أما يكون طرفه مفتوح وأنت تضم لا يضر، أو تفسخ الثوب أو أي شيء وتتأزر به لا يضر، المهم لا تلبس شيء يدخل في الرقبة أو يدخل في الكم، أما أي لباس تزرت به لا يضر. واضح؟ هذا المقصود. ما هو الصحيح في التلفظ بالنية للتمتع بالحج والعمرة؟ كل العبادات لا يتلفظ بالنية، لكن ورد لباك حجا، لباك عمرة، لباك حجا وعمرة، لأن الأنساك ثلاثة. الإنسان يلبي بالعمرة في أشهر الحج ويجلس في مكة وهو ليس من أهل مكة، فإذا كان اليوم الثامن طلع بالحج هذا يسمى متمتعا. الثاني يقول لباك حجا وعمرة مع بعض، هذا يسمى قارنا ويسمى متمتعا أيضا، لأن القارن والمتمتع كل منهم يسمى متمتعا. النسك الثالث أن يقول لباك حجا. والأنساك الثلاثة الإجماع على أن كل واحد منهم صحيح ويجزي، واختلف العلماء في الأفضل منهم، فعند الإمام أحمد الأفضل التمتع لقوله دخلت العمرة في الحجة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. والأحلاف عندهم القران، وقالوا اختاره الله لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. والشافعي ومالك قالوا الإفراد أفضل، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، تأتي بسفر مستقل للحج ولسفر مستقل للعمرة، وهذا إذا فعله الإنسان قد يكون أفضل الأنساك الإفراد بالطريقة هذه. أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم فالأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذن كل من الأنساك الثلاثة أفضل باعتبار، الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. والحقيقة هذه الأنساك وهذا العمل ينبغي للذي يدخل فيه أن يتنبه حتى يأخذ الأجر كاملا. إذن التلفظ بالنية لا يلزم، لأن النية في القلب، وليس من السنة التلفظ بالنية إلا عند الشافعية للموسوس، أما الجمهور عندهم التلفظ بالنية، لأن النية هذا شيء ينعقد عليه القلب ما تكون عليه. أنت مسافر بكرة الذي تبيت عليه هو النية. أنت بكرة عندك مثلا اختبار، ما تنام عليه هو نية اختبار، يعني فالنية هو ما يعقد عليه القلب. ما معنى تعرض أعمال أمتي يوم الاثنين ويوم الخميس؟ لا، هذا يعني يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض الأعمال فيه، ولذلك أمر بصوم يوم الاثنين ويوم الخميس حتى يعرض عمله وهو صائم. نعم. يقول الحسف الذي يخرج من التمر يكون مختلطا بقليل من التمر الذي يقع في الأرض أثناء جني التمر، هل في هذا الحشف زكاة؟ وكيف تكون تمرا أو حشفا أو نقودا؟ أنت عندك تمر، فأنت بالخيار إذا كان كل نوع من التمر فيه النصاب تزكي كل نوع على حاله، ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، 300 صاع، اللي أقل من 300 صاع لا زكاة فيه. إذا بلغ التمر عندك 300 صاع وكان هذا النخل يسقى بإيش؟ بالسماء في نصف العشر، وإذا كان يسقى في العشر، وإذا كان يسقى بالسواني ففي نصف العشر. فأنت إن أردت أن تعمل كل نوع من التمر تزكيه لحاله، وإن خلطت التمر فأخذ من الوسط، لا تأخذ الجيد ولا تأخذ الرديء، ومن أوسط ما تطعمون. ولذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الصدقة الزكاة من أحسن شيء ولا تأخذها من أدنى شيء، وإنما تأخذها من الوسط. فأنت إذا أردت أن تؤدي الزكاة أديها من الوسط، فإن كان كل أنواع التمور عندك فيها زكاة فكل نوع أدي زكاة الحال، وإن كانت كلها لا بد أن تجمعها أجمعها وأدي الزكاة من الوسط، فلا تأتيها من الحشف ولا تأتيها من الجيد، وإنما أخذ من الجميع، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أخذ من الوسط من الجميع. هل تصح صلاة التسابيح؟ مختلف فيها، وكثير من العلماء يقول حديثها صالح للاحتجاج، وكيفيتها مبينة في كتب السنة. نعم، يرجع إليها. يقول ما معنى كلمة غابرين؟ الغابرين الماضين، أيوة، غابر يعني غبر يغبر إذا مشى انتهى، عجوز في الغابرين من الماضين يعني كبيرة. في علم المناسبات بين السورة، ما المناسبة بين سورة الأنفال وسورة براءة؟ الأنفال مقدمة لبراءة، وبراءة مثل البركان زي النووي، براءة هذه أمرها عجيب، لذلك لم تأتي فيها بسملة، براءة من الله ورسوله. والكفار أمامكم واحد من ثلاثة لا رابع لها، يا تدخلون في الإسلام، يا تخندقون وتجمعون السلاح والعتاد، يا تأخذون أموالكم وذراريكم وتخرجون من بيت من حرم الله، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وما بكم إلا واحد من 3 خيارات. فالأنفال هي مقدمة للتوبة وتهيج لها، لذلك هذه الأنفال وبراءة عجيبة، تسيل اللعاب، براءة من الله، براءة، لذلك هي مهيئة ومهيئة للتوبة، ولذلك التوبة مثل البركان ما جاءت فيها البسملة، كل السور فيها بسملة إلا براءة، لأنها بالسيف نزلت. نعم، وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. أما ما ذكره عن عثمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم، هذا مرجوح، لأن الله بين لهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم، وفي الحديث الصحيح عن بعض الصحابة آخر سورة نزلت براءة التوبة، ولا أكثر من 11 اسم، فكيف ما بين لهم وهي لها أكثر من 11 اسما؟ فما ذكروه لا يصح. نعم، والمناسبات أحيانا تكون واضحة وأحيانا تكون خفية، فما وضح نقوله، وما لم يتضح لا نتكلف. وللسيوطي رسالة جيدة في هذا، المناسبات بين السور، وللبقاع أيضا جيد في هذا، وبعض المفسرين يعتني بهذا. وقد تكلم الإمام بن محمد بن علي الشوكاني في تفسيره على أن هذه المناسبات لا تنبغي، وهو أحيانا يقولها يأتي بها. ما المقصود بالنسك في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ النسك الذبيحة هنا بدليل صيام أو صدقة، صيام يصوم أيام، أو يتصدق بحب أو تمر أو شعير أو ذرة، أو نسك يذبح شاة تجزئ في الأضحية. هذا يقول: ما حكم من يدخن في الحج وهو محرم؟ وهل يحصل على الحج المبرور؟ الذي يدخن وهو محرم يأذي المسلمين بالدخان، لأن الدخان رائحته منتنة ومؤذي، نرجو الله السلام والعافية. فينبغي لمن يريد أن يحج لا يدخن الحقيقة، يبتعد عن الدخان لأنه مؤذي، يأذي الملائكة ويأذي جيرانك ويأذي أهل بيتك، ومضر للجسم ومتلف للمال. لذلك هذا الدخان مضر جدا. هل يجوز أن تشتري الهدي من هنا بالنسبة للمتمتع؟ إذا اشتريت الهدي من هنا كن قارنا، لأنك تسوقه أو تحمله معك، ويكون هذا طيب. يقول: كيف يصلي إذا مريض، يعني أصيب بمرض في المسالك وعملت له قسطرة، كيف يصلي؟ يصلي، فإن استطاع أن يتطهر يصلي، وإن استطاع أن يتوضأ يتوضأ، وإن لم يستطع يتيمم، ولو هو نجس يتيمم ويصلي. الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد العقل، ما تسقط الصلاة عن من عنده العقل. صلي واقف، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع على جنبك، فإن لم تستطع فمستلقي، فإن لم تستطع فبشفتك أو بعينك. لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. إنسان لو شل الرباعي لا تسقط عنه الصلاة، يصلي بلسانه، الله أكبر يقرأ ويشير ويصلي بلسانه. لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل. لذلك قال بعض العلماء: من تركها فقد كفر، لأن كل الواجبات تسقط مع وجود العقل إلا الصلاة. الصلاة لا تسقط إلا عن فاقد العقل. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا؟ جزاك الله خير. يعني المسلم يصلي في بيته لأن القبر لا يصلى فيه ومنهي عن الصلاة فيه، ولذلك النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد، إلا لأصحاب العلم الذين يصلون ليقتدى بهم. أما صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إما أنها لا تضاعف في المساجد، وإن كانت تضاعف في هذه المساجد فهي في البيوت أفضل، لأن هذا الحديث سببه التراويح، لما صلى بهم ليلة أو ليلتين واجتمعوا وجلس حصبوه بالحصى، قال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل المكتوبة، والحديث الصحيح. إذن لا تجعلوا بيوتكم قبرا، أي صلوا فيها، لأن القبر ما يصلى فيه. بعدين قال: ولا تجعلوا تتخذوا قبري عيدا، الواحد يتكرر على على على القبر، لا يعود إليه مرة مرة، لا. كان ابن عمر إذا أراد أن يسافر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وسلم عليهم، وإذا جاء من السفر جاء وسلم. هذا ابن عمر ورد عنه هذا. أما إنسان كل يوم يأتي لا، هذا الذي يظهر. هناك من يضع كفه مكان سجوده بعد انتهاء الصلاة، فلهذا أصل لا أعرفه، لا أعرف له أصل. هل دعاء السفر دعاء السفر إن شاء الله مستجاب. هل دفع مبلغ الهدي للبنك مقدم قبل يوم يجوز؟ لا يضر إن شاء الله. ما حكم المداومة على صيام يوم الجمعة بحجة أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء؟ هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة بمفرده. أيوه. وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا، يوم الجمعة تصوم يوم قبله ويوم بعد أو يوم بعد، ويوم السبت أيضا. أيوه. أما بقية الأيام تصوم يوم الأثنين ويوم الخميس سنة، والأيام الأخرى مباحة، لكن يوم الجمعة لا يصام لحاله، ويوم السبت أيضا فيه شيء، إلا إذا كان في صوم تصومه أيام البيض أو عشر ذي الحجة، أو تصوم يوم وتفطر يوم، أو عاشوراء، أو محرم، أيام مرغب في صيامها. إذا كان فيها يوم السبت لا غبار، صومه، أو يوم الجمعة لا يضر كثير. هذا ما حكم خروج الريح أثناء الطواف؟ يتوضأ ويعيد الطواف ولا يبري، على القول الصحيح، لأن الطواف صلاة، والصلاة من انتقض وضوءه فيها لا يبني، يعيد الصلاة. هذا يقول: صليت المغرب جمع تأخير منفردا قبل أن يصلي الإمام العشاء، ثم صليت مع الإمام العشاء أربعا، فهل هذا صحيح؟ دخلت على الإمام يصلي المغرب جمع تأخير فصليت معه ركعتين بنية العشاء، ونهيت صلاة العشاء قصدا، والإمام لم يزل يصلي الركعة الثالثة من المغرب. يا سلام، فهل هذا صحيح؟ هذا مشكل. أيوة. الله أعلم، فيه من يقول صحيح وفيه من يقول غير صحيح، والله أعلم. يقول: امرأة غادرت من مزدلفة العام الماضي قبل 11 ليلا، فما عليها؟ ما عليها شيء إذا كانت جلست مدة، لأن النساء من أهل الأعذار. يقول: وضح أيها الشيخ لنا جزاك الله خيرا، هل محفظة يضع فيها النقود فوق الإزار لحفظ النقود والهاتف يجوز أو لا؟ يجوز، لكن الأولى تجعلها تحت الإزار خروجا من الخلاف. يجوز، ويجوز أن تجعلها في محفظة وتضعها في رقبتك، لا يضر، يجوز. هنا يقول: وضح لنا الأرجح من الأنساك الثلاثة لمن له سعة مادية. كل الأنساك صحيحة وكلها فاضلة، لكن الذي يريد أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له في نظر التمتع، والذي يسافر بحج مفرد للعمرة وبالحج مفرد للحج الأفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، كل منهم فاضل باعتبار. يقول: امرأة حاضت في أيام الحج وما بقي لها وقت طواف الإفاضة وحركت إلى بلادها، ما حكم طواف الإفاضة لهذه المرأة؟ الجمهور يقولون لا تطوف، لأنه قال: غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقاء حابسة ناهية. قالوا: إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع. والذي ينبغي أن يكون بين المسلمين تعاون على البر، وأن أي حجيج جاء يهيئ وقت للمرأة إذا حاضت أنها لا تستعجل حتى تطهر وتطوف، فإن فعلت ذلك فالدين يسر، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، قال: الكفر حرام فإن اضطريت لك ذلك، الكذب حرام فإن اضطريت لك ذلك، الميتة حرام فإن اضطريت لك ذلك، كل شيء تضطر له لك. طيب، قال الحائض إذا أرادت تمشي للرفقة عنها فراح وأتى بعمومات الشريعة، علما بأن القضية فيها نص صريح، لكن هو نظر إلى جملة الشريعة، قال: ما من شيء في الشريعة تضطر له إلا لك ذلك. وأبو حنيفة يقول: إن الطهارة لماذا؟ للطواف واجب وليست لازمة، إذن يقول من طاف وهو محدث فطوافه صحيح وعليه دم. فشيخ الإسلام بن تيمية نظر إلى هذا وهذا وقال تتحفظ وتطوف، ولكن النص صريح خلاف هذا. أسماء بنت زوجة أبي بكر لما ولدت في ذي الحليفة قال غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. والمرأة لما قالوا إنها حاضت قال أحابستنا هي، أحابستنا هي، وهم لا يجوز لهم البقاء أكثر من 4 أيام لأنهم هاجروا على ما يقول كثير من العلماء. قال أحابستنا هي، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طوافش الوداع. فهذه نصوص صريحة الحقيقة، ولذلك ينبغي أن يكون هناك تخطيط لعدم طواف الحائض، وأن يؤخر لها أو تبدل مكانها لغيرها. نعم. ما حكم صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد؟ جائز. متى يمنع الجدال في الحج؟ عند الدخول في النسك أم قبله؟ لا، بعد أن تلبس الإحرام أترك الجدال، لأن الجدال يسبب المضاربة والسب والشتم والغيبة، فأنت يعني ابتعد. الجدال يكون بعد الدخول في الإحرام. هل يجوز أن نأخذ بالوسيلة التمثيل أو عرض مسرحية للدعوة للإسلام إذا لم يكن فيها حرام؟ نعم. إبراهيم على أصح التفاسير قال هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي على زعمكم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، وبدليل إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال وما كان من المشركين. فما قاله بعض الناس أنه شك، هذا لا، مرجوح، مرجوح، مرجوح، لا نقول باطل لكن مرجوح. هل يجوز دفع شيك الأضحية قبل السفر؟ نعم يجوز لمن يريد. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.